يا زور المدينة وادعوا رب البشر يا الله فضل فضيلة يسر لنا ما عسار ودي يا زور المدينة وادعوا رب البشر يا الله فضل فضيلة يسر لنا ما عسار فزور طه حبيبي لحسن باهي جميل بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل بالبعد روحي عليلة والجسم كله عليل آه ودي أزور المدينة وادعو رب البشر يا الله فضل فضيلة يسر لنا ما عسار ودي أزور المدينة وادعو رب البشر يا الله فضل فضيلة يسر لنا ما عسار بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل بالبعد روحي علينا والجسم كله علي مسكين قلبي عاري مسكين ما له هنا يسهر عد الليالي والكل بعده عنا مسكين قلبي عاري مسكين ما له هنا يسهر عد الليالي كله عنا والعين تسكب دموعي عالخد دايم تسيب والعين تسكب دموعي عالخد دايم تسيب بالبعد روحي علينا آه مسكين قلبي عاني مسكين ما له هنا يسهر عد الليالي والبعد كله عنا مسكين قلبي عاني مسكين ما له هنا يسهر يا عد الليالي والبعد كله عنا والعين تسكب دموعي عالخد دايم تسيل والعين تسكب دموعي الخد دايم تسيل بالبعد روحي علينا والجسم كله عليك ودي أزور المدينة وادعو رب البشر يا الله فضل فاضلة يسر لنا ودي أزور المدينة وادعو رب البشر لحسن باهي جميل بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل بالبعد روحي علينا والجسم كله عليك بالبعد روحي علينا والجسم كله عليك بالبعد روحي علينا والجسم كله